صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، الحج إلى بيت الله الحرام هو الركن الخامس من أركان الإسلام لمن استطاع إليه سبيلا. فمن قدر على الحج واستطاع الزاد والراحلة ووجد لديه المقدرة للمجيء إلى هذا المكان وجب عليه ذلك. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقد ورد تعجل الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له. قد تكون الأسباب متيسرة والموانع منتفية، فيبادر الإنسان للتلبية، لأنها قد تتوفر الأسباب وتنتفي الموانع في عام قادم وقد لا يتيسر ذلك. وقد ورد من كان له جيدة بمعنى مقدرة على الحج فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا، نسأل الله السلامة. من كان له مقدرة يعني قدر على الزاد وقدر على الراحلة قيمة التذكرة، وقدر على أن يوجد لأسرته ما يكفيهم وقت سفره، من قدر على الحج فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. أبونا إبراهيم نزل عليه وأذن في الناس بالحج أي أعلم الناس بأن الله فرض عليهم الحج. يأتوك رجالا يعني رجالتان يمشون على الأقدام، وعلى كل ضامر إشارة إلى ما يركب من بهيمة الأنعام، من طائرات، من سيارات، من بواخر، من غير ذلك، كل ما يركب. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. لماذا؟ قال ليشهدوا منافع لهم. فمنافع الحج لا تعد ولا تحصى. قد يكون الإنسان فقيرا فيمن الله عليه بالغنى، قد يكون مريضا فيمن الله عليه بالشفاء، قد يكون متكاسلا فيمن الله عليه بالهداية، قد يكون إلى آخره. ليشهدوا منافع لهم أي أنها منافع عظيمة لا تعد ولا تحصى. قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت. وقد فرض الحج في السنة التاسعة من الهجرة، ولم يحج النبي عليه الصلاة والسلام ذلك العام، وإنما حج في السنة الثانية وهي العاشرة. في السنة الثانية من فرضية الحج، الحج فرض في التاسعة، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر أن يحج بالناس، أن يحج أميرا على الناس، وأمر علي أن يذهب معه وأن يعلم الناس بسورة براءة فيها الأحكام، فيها العهود، فيها المواثيق، فيها ماذا يجب على المسلمين وما يجب لهم، وأن يعلم الناس بسورة براءة، وأن يعلمهم ألا يحج بعد العام مشرك، فكانوا يحجونهم على الشرك. فأمرهم علي رضي الله عنه حسب ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يحج بعد العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريانا. كانوا يطوفونهم عرات، لأنهم يقولون هذه الملابس التي نلبسها قد تكون جاءت عن طريق الحرام، عن طريق السلب، عن طريق النهب، عن طريق الخيانة، عن طريق السرقة إلى آخره. فيطوفون عراتا لعدم الاطمئنان لتلك الملابس. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحج بعد العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريانا. وحج عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة، حج في السنة العاشرة حجة الوداع، وهي الأولى والأخيرة. حج عليه الصلاة والسلام في عمره مرة واحدة، واعتمر أربع مرات، أربع مرات اعتمر، وهذه الأربع كلها في أشهر الحج. وأشهر الحج هي شوال وذي القعدة والأيام الأولى من شهر ذي الحجة. فقد حج عليه الصلاة والسلام مرة واحدة واعتمر أربع مرات. طيب، كيف كان حج النبي عليه الصلاة والسلام وقد قال خذوا عني مناسككم؟ علمنا كل شيء، لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، وقال خذوا عني مناسككم، وأوضح لنا السبيل وبين لنا الطريق، وقال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وفعلا انتقل إلى جوار ربه. النبي عليه الصلاة والسلام أحرم من ذي الحليفة، مكان قريب من المدينة، والآن دخل في المدينة، وبينه وبين مكة 400 وكذا كيلو، معروف ذي الحليفة. كان بينه وبين مكة على الرواحل 10 أيام، أبعد المواقيت ميقات أهل المدينة. الآن أيها الأحباب، يجد الإنسان أن هذا التشريع تشريع سماوي وتشريع رباني وأمر إلهي. نجد مثلا اللي جاي عن طريق الطائف أو عن طريق الخليج أو عن طريق بعض المناطق من هنا يحرمون من قرن المنازل أو ما يسمى بالسيل. بينه وبين مكة في الرواحل يوم وليلة، المدينة 10 أيام. فلو كان الأمر للبشر فإن الصحابة رضوان الله عليهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يكونون أقصر الناس إحرام، لكن هم الأطول، يمكثون في الإحرام 10 أيام، لأنهم كانوا يأتون على الإبل. فأحرم عليه الصلاة والسلام من ذي الحليفة. الأنساك أيها الأحباب التي يحرم بها الحاج 3، الأنساك. لذلك مثلا نقول هنا في الكتاب كتاب المناسك، الأنساك التي يحرم بها الحاج 3: التمتع، الإفراد، القران. التمتع، القران، الإفراد. لو سألنا عن إحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو نسكه لقلنا إنه أحرم قارنا. لماذا؟ لأنه ساق الهدي معه من المدينة، فكان معه عليه الصلاة والسلام 100 من الإبل أحضرها معه من المدينة لذبحها في يوم النحر في يوم العيد. وقال عليه الصلاة والسلام للصحابة: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولا أحللت معكم وجعلتها عمرة. فأمر من لم يكن معه هدي من الصحابة أن يتحلل وأن يجعلها عمرة. كيف يتحلل أيها الأحباب؟ بمعنى أنه إذا جاء إلى مكة يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق أو يقصر، ثم يكون قد تحلل تحللا كاملا، يحل له كل شيء، يحل له لبس المخيط وتغطية الرأس وتقليم الأظافر والطيب وكل شيء حضر عليه لأجل الإحرام يحل له، ويحل له مواقعة أهله، لأنه إذا جاء إلى الحج وأحرم لا يحل له ذلك إذا كان محرما. فإذا تحلل بعمرة جاز له الجماع ومباشرة الأهل وغير ذلك. فأمر من لم يسق الهدي أن يتحلل وأن يجعلها عمرة. فالتمتع أيها الأحباب أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، يعني ما هو في رمضان ولا في شعبان، وإنما في شوال في ذي القعدة في الأيام الأولى من شهر ذي الحجة، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. فإذا فرغ منها، يعني كمل مناسك العمرة، طاف سعى حلق أو قصر، تحلل وبقي في مكة إلى اليوم الثامن من شهر ذي الحجة. وفي اليوم الثامن من شهر ذي الحجة يلبس الإحرام من داره، من مسكنه، من سوقه، من دكانه، من البيت الحرام، من أي مكان يلبس الإحرام ويتوجه إلى منى، ويبقى في منى طيلة اليوم الثامن، ويبيت فيه ليلة التاسع ليلة عرفة، ويصلي الفجر في اليوم التاسع في منى. فإذا أصبح وصلى الفجر توجه إلى عرفة، يكون متمتعا في هذه الحال. أما القارن أن يحرم بالعمرة والحج ولا يتحلل بينهما، يعني من حين ما يلبس الإحرام إلى يوم العيد والإحرام عليه ولا يتحلل بينهما، يأتي بحج وعمرة ويقرن بينهما لا يتحلل منهما حتى ينتهي. وأما الإفراد فهو أن يحرم بالحج فقط دون عمرة، أن يكون محرما بالحج فقط. من أحرم متمتعا يسعى للحج وللعمرة، ومن أحرم قارنا كفاه سعي واحد للحج وللعمرة. أما الطواف فإنه يطوف للقدوم ثم يطوف طواف الإفاضة، هذا القارن. وأما المتمتع فإنه يطوف للحج ويطوف طواف الإفاضة يوم العيد أو بعد. بالنسبة للمتمتع عليه هدي وكذلك القارن، أن يذبح كبشا أو يذبح ماعزا أو يشترك في بدنه، يكون معه 6 وهو السابع، أو يشترك في بقرة كذلك 7. وإذا لم يستطع دفع قيمة الهدي فإنه يصوم 10 أيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله. هذا إذا لم يكن من أهل مكة، يعني من المقيمين في مكة. أما إذا كان مقيما في مكة من أهلها أو من المقيمين بها فليس عليه هدي لو أحرم بأي نسك كان. كثيرا من الإخوان يسأل يقول إنني أديت مناسك العمرة وبقي وقت طويل على الحج وأريد أن أعتمر لأبي وأن أعتمر لأمي وأن أعتمر لأخي وأختي وجاري وصديقي وكذا إلى آخره، هل يجوز هذا؟ نقول أمور العبادات توقيفية، يعني ليس للإنسان أن يجتهد في عبادة، وإنما عليه أن يقتفي ما جاء عن رسول الله وما جاء عن سلف الأمة رضوان الله عليهم. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء في حجته إلى مكة في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة وبقي في الأبطح اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن، ذهب ضحى، خمسة أيام. والصحابة متحللين، أمرهم أن يتحللوا، من لم يسق الهدي أمره أن يتحلل، ولم ينقل عن أي منهم أنه اعتمر بين الحج والعمرة. يعني إذا انتهى الإنسان من عمرته عليه أن يشتغل بالدعاء بالتضرع بالإنابة بالاستغفار في طواف النافلة. السعي ما في سعي نافلة، لا، الطواف يطوف كلما استطاع إلى ذلك سبيلا، أما السعي فليس هناك سعي نافلة، وإنما سعي نسك للحج للعمرة فقط. فيكثر الإنسان من الدعاء والتضرع والابتهال والاستغفار ومراقبة النفس والتوبة الصادقة إلى الله عز وجل والتفكير، لماذا خلق؟ لماذا وجد على هذه الأرض؟ وجد للعبادة. هل أدى العبادة كما ينبغي أم لا؟ هل أهمل؟ هل فرط؟ هل كسل؟ هل أنه ألقى الحبل على الغارب؟ هل تعاطى شيئا من المحرم؟ إلى آخر. فيفكر في هذه الأمور، فإن كان قد وجد أنه حصل منه شيء من ذلك، وكلنا خطاء وخير الخطائين هم الذين يتوبون إلى الله، فما أحسن أن يتوب الإنسان، أن يعلنها توبة صادقة ما دام أمام الكعبة، لأنه لا يدري هل يعيش إلى الحج أو لا، هل إذا حج هل يعود مرة ثانية أو لا. وأفضل مكان تعلن فيه التوبة هي الديار المقدسة، هي البقعة المباركة، هو بيت الله الحرام، أفضل مكان على الإطلاق. أن يقول الإنسان اللهم إني تبت فاقبل توبتي واقبل حوبتي وألن قلبي وأبعد عني الإثم والزور وفحش القول وغير ذلك. فإذا فعل الإنسان ذلك حري أن يكون ممن يقال لهم في يوم عرفة ارجعوا مغفورا لكم. فالله يباهي بعباده ملائكة جاءوا من أقصى الشمال، من أقصى الجنوب، من أقصى الشرق، من أقصى الغرب، تركوا الأهل والمال والولد، الرجل ترك زوجته والزوجة تركت زوجها، وجاءوا لماذا؟ يطلبون العفو والعافية، يطلبون المغفرة والرضوان، يطلبون الثبات على طريق الخير، يطلبون السمو في المنازل الرفيعة، يطلبون أن يكون عملهم صالحا، فالعمل الصالح هو الذي يصعد كما يقول عز وجل والعمل الصالح يرفعه. هو الذي يصعد إلى السماء. يسأل كثير من الإخوان يقول أنا متمتع، أنا قارن، يجب علي هدي، هل أذبحه اليوم، غدا، بعد غد، في الأيام الأولى من شهر ذي الحجة؟ نقول هذه الأمور توقيتية، ننظر إلى ما كان عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد قال خذوا عني مناسككم. هو جاء في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، يعني الرابع، الخامس، السادس، السابع، وخرج في اليوم الثامن إلى منى، ومعه الهادي من المدينة، والناس في مكة بأمس الحاجة إلى الطعام، بأمس الحاجة إلى لحم الهدي، لكن لم يذبح أي منها قبل يوم العيد. أقول لم يذبح أي منها قبل يوم العيد. وفي يوم العيد نحر عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة 63 من الإبل، وأمر علي بن أبي طالب، وقد جاء علي من اليمن، وأمر علي رضي الله عنه أن ينحر الباقي، فدل فعله على عدم جواز النحر أو الذبح في اليوم الخامس من شهر ذي الحجة أو السادس أو الرابع أو الثامن، فدل على أنه لا يجوز الذبح أو النحر قبل يوم العيد والأيام التي بعده، وقد قال عليه الصلاة والسلام أحب العمل إلى الله في هذا اليوم، يعني يوم العيد، العج والسج. العج رفع الصوت بالتكبير، بالتهليل، بالتحميد، بتمجيد المولى، بالاستغفار، بالثناء عليه، فهو غراس الجنة. والسج إراقة دم الهدي والأضحية. نعرف جميعا أن الأضحية لا تجوز قبل يوم العيد، يوم العيد 11، 12، 13. كذلك الهدي إذا كان هدي تمتع أو هدي قران فلا يجوز قبل يوم العيد. أما إذا كان دم، أما إذا كان دم جبران، يعني وجب على الإنسان الدم لكونه لبس مخيطا، وجب عليه لكونه غطى رأسه، وجب عليه لكونه تطيب، وجب عليه لكونه قلم أظافره، وجب عليه لكونه مثلا وقع في العمرة قبل التحلل، وقع أهله قبل التحلل، نقول عليك دم. فإذا كان الدم من هذا القبيل فيجوز أن يذبح متى وجد سببه، يعني يوم اليوم الأول من ذي الحجة، الثاني، الثالث، الأيام الأخيرة من ذي القعدة، متى وجد سببه يذبح. أما إذا كان هدي، قران، تمتع، أضحية، فلا يجوز قبل يوم العيد. والآن أيها الإخوان نعرض بعض الأسئلة التي مرت في هذا اليوم أو التي بقيت علينا من يوم أمس، ونتناقش فيها إن شاء الله.